السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: اكثروا من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيعني خلينا كده نبدأ إن شاء الله في هذه الرسالة، رسالة 147، ونسأل الله عز وجل يعني أن ينفع بها. فأول سؤال يعني هو سؤال للتفكر، كل واحد فينا كده لازم يسأل نفسه السؤال ده: إيه أكتر حاجة الواحد بيخاف منها؟ أو إيه أكتر حاجة أنا بخاف منها؟ يعني الواحد ما بين كل الحاجات اللي ممكن الإنسان يخاف منها، فهي أكتر حاجة بتخوف هي الموت. حتى الإنسان في حياته كلها أكتر حاجة بيهرب منها وأكتر حاجة بيسعى إنه يعني يتخلص من أي علامة من العلامات بتاعتها هي الموت. بدليل الإنسان مثلا دايما حريص على إنه ياكل، طب الأكل اللي مش هياكل هيحصل له إيه؟ هيموت. طب أكتر حاجة مثلا بتخلي الإنسان حريص إن هو يشرب، إن هو لو مشربش هيموت. طب ليه الإنسان بينام؟ لأنه لو ما ينامش هيموت. فهنلاقي إن كل شهوات الحياة، حتى الشهوات اللي إحنا بنعتبرها حاجة يعني ثانوية وليست أساسية، برضه لو الإنسان لم يكن حريص على مثلا حاجة زي التكاثر أو التزاوج، برضه في الآخر اللي هيحصل إيه؟ النسل بتاعه مش هيكمل، فبالتالي هينقطع، فهي برضه أشبه بالموت. فكل حاجة الإنسان بيسعى ليها في هذه الحياة هي في الآخر الغرض منها إن هو ما يموتش، إن هو يفضل مكمل، إن هو يفضل عايش. ودي حاجة طبيعية، يعني دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليه، إن إحنا مش بنحب الموت. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في الإنسان غريزة البقاء، إن هو مش عاوز يموت. طيب البقاء ده بقى يعني الموضوع بسيط جدا. البقاء ده ليه أسبابه. إيه أسباب البقاء؟ من أهم وأكثر أسباب البقاء اللي الإنسان بيسعى دايما إن هو يحصلها هي الرزق. الرزق. يبقى إحنا كده قلنا أكتر حاجة الإنسان بيخاف منها هي الموت، وأكتر حاجة الإنسان بيسعى إن هو يحصلها علشان يعني خوفا من الموت وبعدا عن الموت هي الرزق. فليه احنا بنقول المعلومتين الواضحين جدا دول؟ لان الانسان لو تبين ليه حقيقة كل حاجة من الحاجات دي اللي هي الموت والرزق، وعرف الحقيقة بتاعتهم، او يعني ايه هي الحقيقة بتاعت الرزق، ايه هو الرزق ده اساسا؟ الرزق ده اللي هو الاكل والشرب والسعادة والغنى والفقر والحزن والموت والحياة وكل حاجة. الرزق هو كل حاجة بتتكتب للإنسان في أول 40 يوم حين تكون في بطن أمه. فأنت متخيل معايا إن الرزق ده هو إيه؟ هو كل حاجة مكتوبة لك. والموت هو عكس ده. الموت أن ينقطع عنك كل ملذات الحياة. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثروا من ذكري هادم اللذات. هادم اللذات يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى الموت بأنه إيه؟ هادم اللذات، يعني الشهوات والحاجات اللي احنا بنستمتع بيها بداية من حتى يعني حاجات بسيطة جدا يا جماعة، زي التنفس، يعني النفس اللي احنا بناخده دوت. معلش يعني ما هو في ناس مش خلاص يعني صلبوا هذا الرزق، ما بقاش عنده قدرة يتنفس لوحده، بقى محتاج مثلا يقعد على جهاز عشان يعرف يتنفس. طب القلب اللي شغال وبيضخ دم في الجسم كله، والدورة الدموية شغالة والمناعة شغالة، والحاجات اللي شغالة دي كلها دي ايه؟ دي رزق. طب مثلا الأكل اللي أنا باكله كل يوم ومتظبط وجاي في وقته، والقدرة إن أنا أهضم الأكل ده، والقدرة إن أنا أخرجه وهكذا، كل ده رزق. فحقيقة الرزق مهم جدا الإنسان يكون عارفها، لأن هو لو مش عارف حقيقة الرزق دوت ايه، ومش عارف الرزق دوت بيجيله فعلا من مين، فعلا من مين، فدي مشكلة كبيرة جدا. كذلك الموت، حقيقة الموت، من الذي يميت؟ والموت ده يعني حقيقته ايه؟ وايه اللي بعديه؟ طيب فنعتذر على الانقطاع. طيب فما هي حقيقة الرزق؟ أما يعني باختصار شديد جدا، أن الرزق من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، أنا بعتذر عن انقطاع الصوت، يعني لو الصوت بس رجع يا ريت حد يعرف ناس. الصوت واضح كده؟ طيب معذرة، وانا مش عارف انا يعني اخر حاجة كنت وقفت عندها ايه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني استكمالا يعني يقول: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. فيعني باختصار الامم هتبقى كلها يعني بتهجم على امة الاسلام وبيعزموا على بعض، يعني كل واحد فيهم بيقول للتاني ايه، تعالى بص ده في هنا حاجة ممكن تاخدها مش عارف ايه، زي بالظبط كده لما يكون في حاجة مفتوحة والناس كلها عمالة بتنهب منها. فليه ده؟ فالصحابة سألوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. كثير يعني هيكون عدد المسلمين في الوقت ده كتير جدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالقصة كلها ان احنا ايه، في وصف الحديث وفي ملخص الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم، من قلوب اعدائكم مهابتكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى هينزع، لان اللي بيقذف الرعب في قلوب الاعداء ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، مش انت اللي هتخوف العدو، يعني مش انت اللي مهما بقى اعتدت من عتاد وجهزت من جيوش هتخوف العدو. ولا ينزعن الله، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ولا ينزع من قلوب اعدائكم مهابتكم، ولا يقذفن الله، وربنا سبحانه وتعالى برضه فيقذف في قلوبنا ايه بقى؟ يعني ما الذي قذف في قلوبنا؟ الوهن. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ ايه هو الوهن؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. احنا قلنا في الأول إن أكتر حاجة الإنسان حريص عليها هي إيه؟ هي الرزق، اللي هي الدنيا. أنت أصلا في حياتك كلها أنت مش بتجري على حاجة غير رزقك. يعني سعيك كله من أول ما اتولدت لحد ما هتموت أنت بتسعى لرزقك، صح كده؟ وكراهية الموت اللي هو انت ايه، بتسعى لرزقك عشان تهرب منه. انت بين الحاجتين دول، انت بين انت بتجري ورا حاجة عشان في الاخر ايه، تهرب من حاجة. طيب ايه بقى اللي خلى الوهم ده يقذف في قلوبنا؟ ايه اللي خلى حب الدنيا وكراهية الموت تتحقق في قلوب كل الأمة او اغلب الأمة؟ وإيه اللي يحصل لو العكس؟ إيه اللي يحصل لو الإنسان أصبح في حب للآخرة وحب للموت؟ فأصبح ما عندوش رغبة في الدنيا، مش ما عندوش رغبة بمعنى إن هو يعني إيه؟ أصبح عنده نوع من الصحابة يا جماعة كانوا بيتعاملوا مع الدنيا إزاي؟ الصحابة كانوا بيتعاملوا مع الدنيا إزاي؟ ده سؤال مهم جدا. لازم نرجع له بقى في القرآن. بس مش ده موضوعنا، يعني خلي ده موضوع تاني إن شاء الله إيه ممكن نتكلم فيه، ولكن الأهم من ده إن إحنا نرجع تاني لأصل القصة كلها. إن مفهوم الرزق ومفهوم الموت لو استقر حقيقة كل واحدة فيهم في القلب، إيه اللي يحصل؟ فالإنسان ساعتها هيتحرك صح، بدل بقى ما هو طول حياته بيسعى ورا رزقه وبيهرب من الموت. لو فهم الحاجة كلها تتقلب. فالآية في سورة البقرة اللي إحنا النهاردة كده يعني إن شاء الله ممكن نتكلم فيها شوية، ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا قصة يعني قوم من بني إسرائيل. حصل إيه؟ حصل طاعون في البلاد بتاعتهم، فهربوا منه كلهم كده، خرجوا حوالي بيقولوا تقريبا كده 70 أو 80 ألف، يعني عدد كبير جدا من البشر، عدد كبير جدا، وكله خرج من إيه؟ من البلد اللي فيها الطاعون دي. ليه؟ هم خرجوا ليه؟ يعني إيه اللي خلاهم يخرجوا؟ زي ما قلنا بيهربوا من الموت. فربنا سبحانه يقول ايه في سورة البقرة آية 243، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. يا بالبساطة دي، بالبساطة دي ثم أحياهم. طب ايه الرسالة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب تعال نشوف الآية اللي بعديها عشان نفهم شوية إيه المقصود. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يعني الآية دي كانت ترغيب الصحابة في إيه؟ في القتال في سبيل الله، اللي هو ذروة سنام الإسلام. أعلى حاجة في الإسلام أن تقاتل في سبيل الله عز وجل. طيب إيه بقى الكلام، وإيه مراد الكلام ده بالنسبة لنا إحنا بقى؟ أولا هنا ربنا سبحانه وتعالى يرغب الصحابة في القتال. في هذه الآية دي نزلت في سورة مدنية، سورة البقرة، في فترة التمكين في مكة في المدينة، فربنا سبحانه وتعالى يرغبهم في القتال. وبعدين هتيجي بعد الآيات دي قصة إيه؟ قصة طالوت وجالوت، والفئة القليلة اللي غلبت الفئة الكثيرة. الكلام ده كله قبل يعني أو يعني بيشابه جدا اللي حصل في غزوة بدر، 314 مقاتل 314 مقاتل، نفس العدد. طب إيه المقصود بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة إيه؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. يعني هم كانوا فاكرين ان هم لما يخرجوا من المدينه ايه اللي يحصل؟ مش هيموتوا. فايه اللي حصل؟ فقال لهم الله موتوا. فانت بتهرب من ايه؟ انت كل حاجه بتعملها في حياتك اساسا ان انت بتهرب من الموت، وان انت بتسعى على رزقك. طب هو رزقك ده بايد مين؟ هو الموت ده بايد مين؟ يعني انت ممكن ندي مثال مثلا بسيط جدا، واحد مثلا بيدور على شغل، تمام؟ بيدور على شغل، فهو يعني شغال في شركه دلوقتي، مرتب مثلا قليل، احواله صعبه، مش حابب الشركه اللي هو فيها، المشوار بعيد، كل الكلام اللي احنا عارفينه. فبيدور على شغل في شركه تانية، فحد قال له: بص سيب شغلك. قال له: ليه يا عم سيب شغلي؟ ما انا لسه ما لقيتش شغل تاني. قال له: بس سيب شغلك مالكش دعوه. قال له: لا طبعا مش هسيبه. بس هو ما يعرفش ان اللي قال له سيب شغلك ده مين بقى. ده صاحب شركه من احسن الشركات في العالم مثلا، يعني هنضرب مثال طبعا ونلاقي المثل الاعلى، والشركه دي كمان هتدي له مرتب 100 ضعف اللي هو بياخده، وهتريحه جدا في المشروع، هتريحه في كل حاجه. فايه اللي خلى الشخص ده ما يسيبش شغله؟ ان هو مش عارف مين، مش عارف الشخص ده اصلا، هو مش عارف اللي بيقول له سيب شغله ده، هو مش عارف هو مين. فاحنا ايه مشكلتنا في الدنيا؟ يعني ايه مشكلتنا في الدنيا؟ انك مش عارف انت رزقك بجد في ايد مين؟ مش عارف انت رزقك بجد في ايد مين؟ انت لو عرفت فانت هتتحرك في مراد اللي انت عرفته ده، ومش هتخاف من حاجه، هتبقى مطمن 100%. نفس الكلام بالنسبه للموت، نفس الكلام بالنسبه للموت. واحد محكوم عليه مثلا حكم مثلا مش عارف كذا، فجاء واحد قال له بص اعمل كذا، اعمل مثلا ارفع مثلا مش عارف ايه، او اعمل حاجه معينه، فمش عايز يعملها. لا يا عم الحاجه دي مش هعملها كده، هينفذوا عليا الحكم ده. هو ما يعرفش اللي بيقول له ده مين، ده رئيس القصه كلها. فهي المشكله كلها ان هو ما عرفش مين اللي بيقول له خد القرار ده، ما عرفش مين بيقول له اتحرك، ما عرفش مين اللي بيطلب منه. فهو لو عرف ساعتها ايه، واحد واقف في طابور طويل جدا مثلا، طابور مرور او حاجه، ومعاه رقم، بس هو ما يعرفش ده رقم مين، هو رقم رئيس المرور حرفيا، وهو فضل واقف في الطابور ده مثلا 10 ساعات 20 ساعه، واقف في الشمس ومتبهدل زي بقيه الناس. طب ده انت معاك رقم رئيس المرور، وهو وكمان بيقول لك كلمني، بس انت مش عارف، فعشان كده انت اتعذبت، عشان كده انت اتبهدلت. فالايه بتقول لنا ايه؟ فقال لهم الله موتوا. يعني يا جماعه موضوع الموت ده مش محتاج اسباب، ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يقبض روح اكتر حد اخذ بالاسباب انه ما يموتش. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني لو انت قاعد في بيتك، الناس اللي كانوا خايفين يخرجوا عشان، فلو انت قاعد في بيتك، فضلت قاعد في بيتك كده على السرير بتاعك، هيحصل حاجه هتخرجك من بيتك عشان تروح في المكان اللي انت هتموت فيه. فالكلام ده المعنى اللي احنا بنتكلم فيه دوت اسمه اليقين. ان تتيقن ان الرزق بيد الله عز وجل، وان الموت بيد الله عز وجل. يعني اصلا مراد الله عز وجل مننا ايه؟ يعني ما هو مراد الله عز وجل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ ايه مقصود ان هو خلقنا سبحانه وتعالى؟ فالرد بسيط جدا، رد في ايه في سوره الزاريات، يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصود ان انت اتخلقت اساسا كله على بعضه، مش اي حاجه ثانيه غير ان انت ايه؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. يعني موضوع الرزق ده ايه؟ في نفس الصوره ربنا سبحانه يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. في اعرابي سمع الايه دي، فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. قال من الذي اغضب الجليل حتى اقسم. يعني تخيل واحد ابنه نفسه في 200 جنيه وهو ملياردير، الشخص ده ملياردير، هو بيحب ابنه جدا، يقول لي يا ابني لو في حاجه عايز اطلبها مننا ما تطلبهاش من حد غيري، لله المثل. فابنه مصر انه كل شويه يروح لفلان يطلب منه. صراحة ابوه قال له يا ابني اقسم لك بالله ان انا اللي معايا اللي انت محتاجه. ابوه ملياردير، ابوه معاه فلوس كتير جدا، اطلب مني. هو مش عايز يطلب منه، هو مصر ان هو يروح يدور على رزقه في حته تانيه، مصر ان هو يعلق قلبه ان رزقه في حته تانيه. حد فاهم عايز اقول ايه؟ ولله المثل الاعلى، الله عز وجل يقسم ان رزقه بيديه سبحانه وتعالى، فانت خايف من ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم سيدنا معاذ بيقول له ايه؟ ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. مستحيل انت لو عكست مجهودك من ان انت بتجري ورا رزقك لان انت بتهرب منه. يعني تخيل واحد كده ايه عكس القصه، قال لك انا بدل ما انا عمال ادور على شغل، بدل ما انا عمال ده انا هقعد ادور ازاي اهرب من الرزق اللي مكتوب لي، فكل ما تجي له حاجه ايه يبعدها عنه. والله لو عمل كده برضه رزقه هيجي له حتى لو فضل يعمل كده طول حياته. طبعا ده لا، ده مش دعوه للهدى، بس ايه يعني مقصود ان انت تكون على يقين ان رزقك بيد مين؟ بيد ربنا سبحانه وتعالى. طب ساعتها ايه اللي يحصل؟ يعني ايه برضه مقصود الكلام ده كله بقى؟ يعني بعد ما انا يا عم تيقنت ان الحمد لله ربنا اللي بيرزقني، وتيقنت ان المده بايد ربنا سبحانه وتعالى، ومش بس كده، ده انت لما تقرا بقى بقيه القران من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. اللي عايز يبقى عزيز، اللي عايز يعني اللي دلوقتي واحد مثلا ايه ممكن مثلا عمال بيذل نفسه للمدير بتاعه علشان يديله مرتب زياده او يديله مثلا بوزيشن احسن او ان كان، او اللي بيذل نفسه عموما للبشر، من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. فالعز العزه والذله بايد ربنا سبحانه وتعالى. طب اللي عايز ملك، اللي عايز يملك حاجه، اللي عايز يبقى معاه ملاك، اللي عايز يبقى معاه شقه، اللي عايز يبقى شقه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فكل حاجه بايد ربنا. الموت والحياة والملك والعز والذل والفقر والغنى، وكل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فلو أنا جاي في قلبي الكلام ده يقينا يقينا، وبقيت 100% متيقن أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، فإيه اللي هيحصل بقى ساعتها؟ كل حاجة تتغير، كل حاجة تتغير. ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة اللي أنت بتوقن فيها إن لا إله إلا الله فعلا يقينا، ساعتها حياتك كلها تتغير. طب وإيه الدليل؟ الصحابة في غزوة بدر 314 واحد، يعني ما فيش في إيديهم أي حاجة، معهمش حتى سيوف، كانوا بيقاتلوا يا جماعة بالأخشاب، متخيل؟ بس إيه اللي جه في قلوبهم؟ أن النصر بيد الله عز وجل، أن العزة بيد الله عز وجل، أن الذل بيد الله عز وجل، أن الموت اللي إحنا خايفين منه ده بيد الله عز وجل، كل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى. فإيه اللي حصل؟ فانتصروا في بدر 3000 واحد قصاد 314، كل واحد قصاد 100 واحد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى نصرهم. بس ربنا بيفكرهم بعديها إيه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ربنا اللي قتل، ربنا وما رميت إذ رميت، مع إنك رميت بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رمى. فإحنا إيه بقى؟ طب أنا بقى دلوقتي حياتي البسيطة اللي أنا ربنا سبحانه وتعالى خلقني فيها دي أعمل فيها إيه؟ يعني إيه بقى اللي أنا ممكن أستفيده من الآيات دي؟ طب أنا تيقنت يا عم الحمد لله الرزق بإيد ربنا سبحانه وتعالى، أنا 100% متأكد إن مفيش بشر هيعرف يضرني، خلاص 100% متأكد إن الموت ده طالما هو مكتوب يبقى خلاص مفيش حاجة هتقدر إنها تدفعه عني. ساعتها ما بقيش غير حاجة واحدة بس، إنك تعرف بقى مراد ربنا سبحانه وتعالى منك إيه؟ إيه هو مراد ربنا سبحانه وتعالى؟ إحنا قلنا الآية بسيطة جدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تخيل لما يبقى مراد ربنا سبحانه وتعالى من الكون كله إن هو يتعرف عليه ويعبده سبحانه وتعالى. فالسؤال بقى، كام واحد بيسعى في أن يتحقق مراد الله عز وجل في الأرض؟ آه هو ده السؤال. السؤال ده لو الإنسان فكر فيه بحق ممكن قلبه ينفطر حزن على اللي بيحصل في الكون اللي احنا فيه ده. كام واحد دلوقتي همه إن هو أولا يعبد الله عز وجل ثم يعبد الناس لله عز وجل. أنت مستوعب إن خالق هذا الكون خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى؟ ده مش بس كده، ده الله عز وجل يحب أن يعبد سبحانه وتعالى، يحب أن يحمد سبحانه وتعالى. فأنا إيه بقى اللي معطلني عن مراد ربنا سبحانه وتعالى؟ الرزق، خوف من الموت، هي دي الحاجات اللي تعطلني. فأنت متعطل عن مراد ربنا ليه؟ يعني أنت متعطل عن إن أنت تعبد ربنا بجد ليه؟ إيه اللي بيخليك مثلا ما تقومش الليل؟ ايه اللي بيخليك ما فيش ورد قران؟ كم مره ضيعت ورد القران بتاعك؟ قول لي ايه الاسباب. انا بكلم نفسي، يعني انا ضيعت ورد قراني كم مره مثلا عشان انام، كم مره عشان ارتاح، والراحه بايد رب، والراحه بايد مين؟ بايد ربنا سبحانه وتعالى. هو مين اللي بيريحك؟ ما انت كم مره نمت وصحيت تعبان اكتر من ما انت نمت اساسا. طب كم مره مثلا لجأت ليه هو سبحانه وتعالى في وقت ان انا محتاج حاجه، او في الوقت اللي انا فيه دلوقتي ده انا محتاج حاجات كتير جدا. تخيل النبي يقول لك سالوا الله سعسا عليكم، يعني عارف انت ابسط حاجه المفروض قلبك يبقى متعلق بربنا ان هو اللي ايه، سال الله ملح طعامك، ملح الطعام يا جماعه ده ابسط حاجه. احنا دلوقتي في كميه حاجات احنا ما بتجيش على بالنا اساسا ان احنا نطلبها من ربنا. زي ايه؟ زي انا قاعد مثلا بشتغل بعمل شغل ده بقى حاجه بقى ايه مودرن بقى، وعندك مكتب وعندك مثلا مش عارف لابتوب وعندك بقى كوبايه. كم مره تطلب من ربنا انه يحل لك المشكله اللي بتواجهك في الشغل؟ كم مره يجي في قلبك ان حل المشكله دي مش بس تطلبه من ربنا، ده انت متيقن ان هي مش هتحل غير من عنده اصلا، مع ان كل الاسباب موجوده. اه كل الاسباب موجوده، بس ايه علاقه الاسباب بتحقيق المراد؟ ربنا سبحانه وتعالى غير يعني عكس الاسباب في كل حاجه. النار اللي سيدنا ابراهيم دخل فيها دي، مين كان يتخيل ان النار دي، يعني لما سئل سيدنا ابراهيم قال لك ان احب 40 يوم اليه عاشهم، عاش 40 يوم كاملين في النار بيرزق وبياكل وبيشرب كل حاجه. فبيقول لك كمان مش بس هو يعني مش قاعد 40 يوم في النار بقى ايه صعبين شويه زي اي حد مثلا ابتلي بحاجه ولا لا لا لا، ده احب الايام ليه. متخيل يعني العكس تماما؟ تخيل واحد يقول لك انا احسن فتره قضيتها لما كنت مش عارف بوتاجاز حاجه كده، فاهم؟ نار مسكت فيه ولا. طب ازاي يعني؟ انت هتقول طب ده مستحيل، لكن ربنا سبحانه وتعالى بعكس الاسباب تماما استنى سيدنا ابراهيم يشوف احسن ايام. طب برضه انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ أنك إذا سرت على مراد الله حقا جعل النار لك بردا وسلاما. يعني الابتلاء اللي أنت بتمر بيه أيا كان هو إيه؟ إذا تيقنت أن الأمر كله بيد الله عز وجل لأنزل في قلبك، يكفيك ده أساس، يعني أنت مش محتاج حتى البلاء نفسه ينكشف، لا أنت يجي في قلبك بس برد اليقين، تتيقن أن الله عز وجل هو الذي قدر كل شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الأمر إليه سبحانه وتعالى. فيجي في قلبك بقى اليقين، لو جه في قلبك اليقين ده فإحنا يعني خلاصة هذه الكلمة إن الله عز وجل يعني قال في سورة البقرة: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. إنك مهما هربت من حاجة، مهما حاولت حياتك كلها بتهرب من حاجة معينة خايف منها، اعلم أن أمر هذا الشيء الذي تخافه بيد الله عز وجل، فلو شاء كشفه عنك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، وإن يريدك بخير فلو يعني لو اجتمع كل فلا رد لفضله سبحانه وتعالى. فازاي في قلبي اليقين ده؟ لان اليقين ده يا جماعه احنا بسبب ان اليقين ده مش موجود في قلوبنا احنا متعطلين عن الدين بشكل رهيب. يعني متعطلين، الامه كلها واقفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكره. يعني ايه اللي خلاني احب الدنيا؟ انا بحبها ليه؟ لان انا مش متعلق باللي خلقها سبحانه وتعالى. فلا بد ان ياتي في القلب هذا اليقين الذي به نيجي بقى يعني اخر حاجه كده في الخلاصه، يعني ان اليقين مش بس ان هذه الدنيا كلها مخلوق بيد الله عز وجل. الجزء الثاني المهم جدا في اليقين هو اليقين على الاخره، ان انا مش بس في قلبي يقين على الدنيا، ان يقين على ان الدنيا بيد الله عز وجل، لا ده انا كمان في قلبي الله عز وجل يقول ايه في وصف المؤمنين في بداية سورة البقرة نفس السورة: والله عز وجل لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب وهم بالآخرة هم ايه؟ يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون، عنده يقين في الآخرة. فاللي بيهون علي أي حاجة بتحصل لي في الدنيا أن أنا أولا متيقن إن هي بإيد ربنا سبحانه وتعالى 100%. كل اللي بيحصل ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجه بتحصل في الكون ده بايده سبحانه وتعالى، حتى اللي بيحصل في كل حاجه، في كل ربنا سبحانه وتعالى اذن بكل ذلك سبحانه وتعالى، وبيده يكشف كل ذلك في لحظه سبحانه وتعالى. واحنا بنشوفه في لحظه كل حاجه بتتغير. طب ايه اللي معطل بقى ان ده يتغير؟ ان ربنا سبحانه وتعالى له مراد من ذلك، ان ياتي في قلبك هذا اليقين وبناء عليه أن تعبد الله عز وجل حق عبادته وتعبد الناس له سبحانه وتعالى. سيقيني على أن الدنيا بيد الله عز وجل وأن الآخرة بيد الله عز وجل. وبعدين أهم من ده بقى أن أنا عندي طمع فيما عند الله عز وجل، أن أنا عندي طمع في أن يرضى الله عز وجل عني في الآخرة. ولعل هذا يكون إيه بقى يعني موضوع، عشان ده يعني ده يمكن هو أصلا المقصود الأساسي من حياتنا كلها. زي ما قلنا إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبده، فالعبادة دي مقتضاها أو اللي هيترتب على عبادة ربنا سبحانه وتعالى أنك ستحبه. فإن أحببته أحببت لقاءه. في حد بيحب حد ومش عايز يقابله؟ مستحيل. فلذلك الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون، وعنده يقين أنه هيقابل ربنا سبحانه وتعالى. فهنشوف إن شاء الله في لقاء آخر بإذن الله تعالى ما هي صفات هذا الذي أيقن أنه سيلقى الله عز وجل. إيه بقى الصفات بتاعته؟ يا ترى أفعاله كانت عاملة إزاي؟ اللي بقى عنده يقين 100%. فبقى يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه ده مش حاجه مثلا ايه خياليه او لا لا، ده في ناس كانوا عايشين بهذه الصفات 100% متحققه فيهم، وربنا سبحانه وتعالى زكاهم اللي هم الصحابه، والصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اكملهم صلى الله عليه وسلم. فاحنا ان شاء الله هنكمل باذن الله هذا اللقاء في يعني او هذه الكلمه في لقاء اخر، ولكن نسال الله عز وجل حتى نلقاكم أن يعني يجعل في قلوبنا ويؤتينا من هذا اليقين الذي به تهون مصائب الدنيا وتسعد القلوب بهذا اليقين وهذا الإيمان. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهنيئا لمن سعى أن يتحقق في قلبه هذا اليقين. ونسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يهدي هذه الأمة وينزع من قلوبها هذا الوهن وأن يلقي في قلوبهم اليقين. نسأل الله جل أن يؤتينا من اليقين ما يهون بها علينا مصائب الدنيا ومن ويغفر وأن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.